أعوذ من الشيطان الرجيم. بأمر حي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك ربي. والسابقون السابقون. ثم اجعلنا منهم يا رب. أولئك المقربون. نعم. في جنات النعيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أولئك المقربون في جنات النعيم. الله الله الله الله. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله والسابقون السابقون أولئك المقربون. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين. على سرر موضونة. حتى عليه. والسابقون السابقون أولئك المقربون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله متكئين